آية يا آية، يلا هنسجل. آية ايه يا بنتي، بنادي عليكي بقالي سنة كل ده مش سامعة؟ معلش، اصلي حاطه الهاند فري ومش مركزه. حضرتك بتقول ايه؟ الهاند فري. ويا ترى بتسمعي ايه بقى؟ دي اغنيه للست. اغنية للست. اي واحدة فيهم؟ يا مجنون مش انا ليلى تقريبا. يا مجنون مش انا ليلى، دي اغنية للست. انا قلت اغنيه للست مش للست. وبعدين في حاجه غريبه قوي في كلمات الاغنيه، طول الاغنيه عماله تقول يا مجنون مش انا ليلى، يا مجنون مش انا ليلى، وانا هز دماغي وقلت تمام دلوقتي هتدخل في جمله جديده. فتيجي تقول لي عايزني اقول بحبك ليه؟ بحبك بس مش قايله. هي مش كده قالت برضو ولا انا بتهيالي؟ المهم ما علينا، الاغاني دي اصلها حاجه غريبه قوي، ايقاع وكلمات بتاخدك لعالم تاني، بتشكل جواك حاجه وبتستقبلها على حسب مودك العام، وانت فرحان غير وانت حزين، ولو انت دماغك مشغوله غير وانت فاضي، ولو انت بتحب حاجه او لسه مفركش حاجه تانيه خالص. ممكن الاغنيه الواحده تحبها وتكرهها في اليوم الواحد 100 مره وتبقى عايز تسمعها كتير، او مش طايق حد جنبك يسمعها لك، على حسب معطفتك ومودك العام بتكون سماعك للاغنيه. انا ايه صلاح وانت دلوقتي بتسمع ما تيجي نتفزلك على راديو بي او. فاصل وارجعوا لي. احنا صوت احساسك، احنا صوت فرحك وصوت حزنك، احنا صوت وجعك وصوت حماسك، احنا صوت انكسارك وصوت قيامك من تاني، احنا صوت بكاك وصوت ضحكتك. راديو في او، الصوت احساس. ورجعنا بعد الفاصل عشان افكرك اني فزلكت النهارده عن الاغاني اللي اغلب الناس بتسمعها سواء برضاها او غصب عنها، يعني انت اللي بتشغلها او حد حواليك شغلها وبيسمعك معاه في الشارع، في الميكروباص، في الاوبر او التوك توك، وحتى في المترو. الاغنيه بتبقى زي ما قلنا كده ايقاع وكلمات بتخدرك، مش مهم بقى تخدير كلي والجزئي، وبتاخدك لمود تاني، ممكن يفكرك بذكريات قديمه او يخلق جواك ذكريات جديده. وقتها شكل الحاجات اللي حواليك بتتغير، الطريق، المباني، الناس، بتحسهم ماشيين بإيقاع الغنوة اللي بتسمعها. آه والله، سواء بقى كنت طاير من الفرحة أو مش قادر تشيل جسمك من كتر الحزن. أوقات بصراحة بتسليك وتأثر مسافة الطريق عليك، أو بتخليك مشغول ومش مركز في اللي بيتملى في جمالك ويفصصك من فوق لتحت، واخدين بالكم انتم؟ وأوقات تانية بتاخدها حجة ظريفة عشان تمنع كلام حد جنبك بيحاول يرغي معاك. مودك العام أو الحالة النفسية اللي بتكون فيها بيشكل 90% من استقبالك للأغنية. وهنروح بعيد ليه؟ سمعت انت مقطع لأم كلثوم منتشر قوي على الفيسبوك والست بتدندن وتقول لك وهمسلي قال لي الحق عليه، نسيت ساعتها بعيدنا ليه؟ شوف يا سيدي، لو انت في حالة حب وغرام وهيام وكل ما آخره قام، هتحس وقتها بالشجن وهتعيش اللحظة وهتتبسط قوي لمجرد الهمس. بس لو انت مركز كده وعقلك مش مغيب وفائق لكل حاجة بتستقبلها، هتقول ثانية واحدة، هو ازاي بمجرد ما همسلي نسيت ساعتها عمل لي ايه؟ ده همس بس وما كانش صوته واضح كمان. اما بقى لو دماغك مشغوله في حاجه تانية ومش مركز مع الكلمات او الاغنيه من الاساس، يكفي ان يكون اللحن والصوت متجانس مش سابع النشاز يعني، فبالتالي مش مهم معنى الكلمات او مضمونها. اندماجك بقى مع الاغنيه بيكون نتيجه ان في حد بيشاركك الاحاسيس اللي بتمر بيها، قادر يعبر عن كل اللي جواك بكلام، سواء بحزن او بفرح، بتحسه كده قاعد معاك وبيسمعك وبيترجم كلامك، وانت بتشرح له ازاي اتخنت واتجرحت، او انك اول مره تحبه وفرحان، او انك بتعيش حاله اكتئاب، او يا سيدي ما بتعيش اصلا وهموم الدنيا واخداك في حته تانية مش مخلياك مركز مين قال ومين عاد، بس كل اللي انت حاسه ان الدنيا جايه عليك وخلاص. يعني مثلا في البوم منتشر قوي الفتره دي ومصر كلها تقريبا بتسمعه، البوم حمزه نمر الاخير، في جمله فيه قصفت جبهه جيل كامل وهو بيقول لك واللي الحياه مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه. عايز اقول له يا فنان، ده بدأ معانا من زمان قوي، تقريبا من تاسيس الثانويه العامه كده، وكل اغنيه بتسمعها بتبقى عايز تقطع شرايينك وتقول له ده انا والله دي نفس الحاله اللي بعيشها. وعلى ما اعتقد لو سالناه انت بتنكد علينا ليه يا فنان، هيقول لك انا اصلا رايق، انت اللي شايل الهم. اللي عايز اقوله لك ان الفن عموما والاغنيه بشكل خاص بيقيمها اتجاهين، اما اتجاه عقلي وده بيكون ليه معايير وقواعد وحاجات نحوي ملناش احنا دعوه بيها، ودي غالبا بيكون ليها متخصصين، اما احنا بقى بيكون اغلب اتجاهنا حسي عاطفي، بيختلف بين واحد للتاني على حسب الحاله النفسيه اللي بيكون فيها. بس عايز اسالك سؤال بيني وبينك كده، هل الاغاني بس هي اللي قادره انها تترجم احاسيسنا؟ انت جربت تدور على حاجه تانية وما لقيتش؟ دورت بضمير عن مادة مقروءة مثلا، أو رياضة تخرج بيها شعورك؟ ليه دايما بتكون الأغنية هي أقرب وصف لحالتك؟ أنا ممكن أجاوب بالنيابة عنك وأقول يمكن مثلا عشان ما ببذلش فيها مجهود، زي لو قريت أو لعبت رياضة، يدوب بشغل الأغنية والشريط بيسف لوحده. وقتها في احتمال كبير أبصلك من فوق لتحت وبكل الغضب الجوايا أقولك أنت بتحذر. لا استنى سمح لكم بالتسجيل البطيء. أنت بتحذر. وصل لكم طاقة الغضب ولا؟ ده أنت يا راجل بتدخل لعقلك مدركات بتشكل جزء من صورة الحياة قدام عينيك، حتى لو بكلمات بسيطة أنت شايفها ما تتعداش الكام دقيقة. يعني مثلا عايز تقنعني وانت بتشتغل ومشغل اغنية حزينة جنبك ان ده مش هيأثر على تفكيرك ويخليك تفتكر كل الحزن اللي شفته في حياتك عشان بس تواكب كلمات الاغنية؟ بلاش، بتسمع اغاني ولا بتفرحك ولا بتحزنك، مجرد ايقاع سريع لكلمات انت مش فاهم معناها. وطبعا هنا بقصد المهرجانات، ده مش هيسبب لك صداع على الاقل؟ زمان كانوا بيقولوا قل يا من تعرف واقول لك من انت، انا النهارده جاي اقول لك قل يا ما تسمع واقول لك من انت. يا ريت ننظف ودنا ونعرف بنسمع لمين وبيقول ايه. دي كانت فزلكتي النهارده، هستنى اشوف فزلكتكم انتوا كمان في التعليقات، ولو في اي حاجه تانية بتعملوها بتوصل احساسكم غير الاغاني. انا ايه صلاح وانت كنت بتسمع وتيجي نتفزلك على راديو في او، ما تنساش الصوت احساس.